فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

واغفر لأبي إنه كان من الضالين صدق الله العظيم.